بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم الشام بالأسبوع، ونرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله الفيصل. السلام عليكم دكتور عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأخوات المشاهدين عبر مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله بإشارة جهاز الرباط. صلى الله عليه وسلم بنا من مصالح الأمان. اللهم آمين. دكتور عبد الله، إذا انتصارات مشرفة للمجاهدين هي الآونة الأخيرة، بطولات في ملحمة سهل الأرض، أيضا مجاهدين يتقدمون ويحققون انتصارات، وطبعا السيطرة على بعض المناطق أو المواقع الاستراتيجية على أرض مدينة قرية وقوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ملتمسا علينا ناظم. حياك رب العمر، حيا الاخوة جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعني حياك الله على هذه الإقبالة التي تطل على إخواننا الذين نشتاق إليهم بكل أسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا البرنامج الشام في أسبوع برنامجا نقول فيه ما نقول الله سبحانه وتعالى ونقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ننقل فيه هموم أهل الشام وواقع أهل الشام من داخل الشام، بعيدا عن تزييف وسائل الإعلام، بعيدا عن يعني زخرفتها. كما عودتنا ببداء الشام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إطلالتنا على المسلمين إطلالة مبشرة. أقول رأس الحدث هذا الأسبوع وقلب الحدث هذا الأسبوع هو مسألة الزبداني ومضايا ومسألة الفوعة وكفرية. دعني عمر أبدأ القصة من بداية القصة. كما يعلم الجميع هنالك بعد قيام الثورة المباركة نقاط أخذها الثوار المجاهدون في سبيل الله على أطراف وعلى تقوم دمشق، ونقاط في درعا، ونقاط في الشمال. كل أهل المنطقة وأهل البلدة ثاروا على الظالم الطاغية وأخذوا سيطروا على نقاط. حاول الطاغية أن يثبت صوت الحق وأن يغطي الشمس بغربال، إلا أن الشمس لا تغطى بغربال كما هم يعلمون. الشمال والأخذ منها تحضر وانتفض على الطاغية ودحر الطغاة المسيحية، وكذلك الجنوب. بقيت مسألة دمشق وما حولها، الضفتين الشرقية والغربية والقلمون والزبداني والبارطون والمناطق التي تحيط بدمشق الإسلام والبطولة والعزة والصمود والإباء. إلا أن هنالك صفقة أديرت ودفع فيها أموال طائلة، وتم التفاوض عليها من تحت الطاولة بشكل كبير لتغيير ديموغرافية المنطقة بالكامل. ومهد لهذا الأمر النظام وهذا المجرم الشفيق بشار معناه الله حينما قال سوريا لمن يدافع عنها. إذا تجد البلاد الإيرانية وتمدد الشمس أحسن أراد أن يقدم أرض الشام على طبق بلاد الإيرانيين الفرس. وحقيقة يعني اسمح لي أقول كلمة محزنة، بشار يقول سوريا لمن يدافع عنها، وبعض خطاب له يقول سوريا للسوريين، إشارة إلى أنه يعني البعض يعاني من بعض أخطاء المهاجرين أو غير ذلك. نعم سوريا سيحكمها أهل الشام بإذن رب العالمين، ويقام المهاجرون عرض لهم في هذه السبيلة. لكن يأتي بشار بكل بجاحة ويقول أن سوريا لمن يدافع عنها، يعني كل من أراد أن يلتقي هي قصد الشام فهي حمم مستباح. بعد هذه الإشارة بشهر أو أقل بدأت حملة بقرابة 60 دبابة على الزبداني المحاصرة منذ سنتين ونصف للأكثر. قطع السهل عن المدينة وحصر أهل الزبداني وحصر المضايع حصار خانق، لا أنفاق ولا طائرات كما نعلم، مناطق النظام محاصرة بقرية طائرات، ولا يوجد أي شيء من قرومات الحياة. وظن حزب الشيطان وإيران أنهم سيأخذونها في يوم أو يومين، قدموا لهم إعلاميين واقتحموها. فإذا بعشرات بل مئات الهلكة من فطائس إيران حزب الشيطان تسقط على تفهم هذه البلدة الطاهرة، ويصمد إخواننا أكثر من شهرين ونصف صمود بسطور قلة. طبعا الدكتور عبد الله لي العلم على مدى الثوره الاسلاميه والثوره السوريه المباركه هناك بطولات يعني تبنت منذ بدايه الثوره السوريه صحيح وللعلم ان ما يدير المعركه في محيط الزمداني هم من الحرس الثوري الايراني والسوريه بشكل مباشر وشاهدنا الفيديوهات صحيح الفيديوهات والوقائع والمفاوضات والهمهمجيه وغير ذلك اذا تخيل في الزمداني 1500 ما بين جريح واسد من سوء الله وعوائل وغير ذلك يقاومون دوله ايران حتى ينكسر الوهم عند الناس من هي ايران ومن هو النظام 1500 شهرين ونصف كانوا في البدايه يطلبون اي تفاوض ثم بعد ذلك بدا التفاوض قالوا نفاوض على اخراج الزمداني بالكامل مقابل خارج الفوعة والتفريع إذن الزبداني يخرج الإخوة منها طبعا قد يكون بعضه يقول طب كيف يخرج إخواننا من الزبداني كيف الزبداني يسلم لإيران أو قد كذا ليس له كما تصور وأنا أقول في الزبداني رمضان في جنبة الشدة والجوع حتى وما يكون وقتها نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم وأن يصروا نصر مؤسرة ولكنهم مع ذلك رضوا أن يخضعوا أو أن يسلموا أو أن يهادموا أو غير ذلك إلا أن يأخذوا شامل الرؤوس والنظام يأخذ إلا أن يأخذهم أسرى هنا قال للإخوة في الزبداني أن يكون فوعة مقابل الزبداني يعني يخرجونهم من الفوعة ويخرج الإخوة من الزبداني طبعا قد يقول بعض الفوعة ليست في أهمية ماذا؟ الزبداني الأهم نقول أيضا الواقع العسكري في الفوعة ليس كالواقع العسكري في الزبداني الفوعة ما زالت الكفار الرافضة في مسافة 6 كيلو في 6 كيلو والطيران يبقي لها شراعي وأرض إسرائيلية صدر أما الزبداني فإن لكم حاصل في كيلو مقابل كيلو في منطقة صغيرة والنظام يقتل في النساء فلا يقتل بذلك إلا ولدنا لما طلب الإيرانيون طبعا الذي يفاوض بكل صراحة الإيرانيون ومن كنت تقبل النظام هم أعلن ذلك وأعلن هذا ولم يعد اليوم يعني الشام كل ما فيها لم يعد مخبأ في اللعب في الشام كما يقال على المكشوف رفض الإخوة بجيش الفتح الإيراني قالوا لن نخرج من في الكوعة هؤلاء اللي من في الكوعة هم ورقة ضبط سنخرج فيها بإذن الله وسنصل فيها الإخوة المحاصرين هنا وضح النظام قال فقط أخرجوا 10,000 من الفوعة من النساء الفوعة من دون المقاتلين مقابل جميع من يريد أن يخرج من الزبداني ومضايا أيضا رفضنا ذلك وطلبنا ما هو أبعد وأكبر من ذلك أن تكون بهذه الطريقة ويخرج 1,000 أسيرة بالإضافة إلى من يخرج من الزبداني الحق أن يخرج ومضايا و10,000 امرأة نعم 10,000 امرأة من الفوعة مقابل 1,000 أخت لنا أسيرة تسجن الله كل ما قلنا يعني أنا طلب في طبيعة أصلا من دون أن يكون الفوضات النساء يعني لا يجب أن يكون ضمن دائرة الصراع لذلك تغريداتنا في تويتر وكتاباتنا قبل كتاب رسمي جيش الفتح ومعركة النصر وغيرها أن نحن لا نقتل النساء والأطفال حتى ولو وقعوا بأيدينا أسرى إلا من حمل السلاح ولذلك يوجد الآن عندنا 50 أو 70 امرأة علوية وطفل موجودين الآن نتكلم معك كل يوم تريد أن أخذ كلين موجودين بمعارك ساحر وبارود وغير ذلك والله لم يتعرضوا لهذا والله لم يتعرضوا لسوء ومع ذلك النظام يرفض التفاوض عليهم ومع ذلك نحن وفيناهم يأكلون ويشربون كما نأكل وكما نشرب لن نخرجهم ولكن سيبقون ولن يتعرضوا لأذى حتى يخرج النظام مقابلهم نساء وأطفال عندنا مع ذلك لا يلقي يعني بالا لا للنساء ولا للأطفال حتى لأتباعه لأن أصلا النظام ليس طائفي بمعنى أن العلوية كلهم يدافع عنهم هو يدافع عن عائلة الأسد واستخدم طائفة العلوية ليحمل يعني مزج بهم في محور الهلاك دكتور عبد الله يعني هناك ارتباط بين الشيعة المتواجدين في الكوعة وإيران أما العلويين شال على كبير من الأسرى متواجدين في مناطق عزيزة رفض النظام بشكل قطعي التفاوض من نفسه صحيح هذا الكلام لم يعد يحتاج إلى أدلة بل هم يعرفون هذا الكلام والله الأسير الذي الحلقة الماضية أنا وأنت تذكر لما قلنا لك النظام يريد أن يتفاوض يكون أعلى من ذلك. هم يعرفون أنه إذا وقع الواحد من الأسير وهو ضابط فما بالك ضابط عدوي النظام يقول احرقوه. دكتور عبد الله جثث الإيرانيين من الحرس الثوري الإيراني تبدل بعدد كبير من الأجسام، هذه هي رسالة توجه للطائفة العلوية. وأما العلوي يضبط بعض فإنهم لا يأذن، فما بالك بالسنة المرتدين؟ ماذا سيكون حاله؟ والله يعني الذين يقاتلون مع النظام من السنه الذين تركوا لنا التحكم العربيه بالله عنهم، والله انا اشبههم بفقراء اليهود. فقراء اليهود ما شانهم؟ في الدنيا يعيشون فقر ويعيشون ذل، وفي الاخره لهم نار جهنم. كذلك هؤلاء السنة الذين يدافعون عن النظام النصيري هم كفقراء اليهود، لا دنيا ربحوا ولا آخر. تعرف من يعطونهم بالجيش؟ يعطون 30,000 أو 25,000 على أن يدافع عن هذا النظام النصيري، يعني لا شيء يكفيه في دنيا ولا شيء يفيده في أخرى، وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أرجع مرة أخرى أقول هذه رسالة، أنا أعلم أنهم يتابعون فلا تسرحهم من داخل السوعة والقرية. وأرسلنا رسالة وجاء سيد من السباب والشتام من داخل الفوعة الكبرية على عبد الفقير لأجل الفوعة الكبرية. الآن اليوم الخامس يا الفوعة الكبرية، اليوم نحن نتكلم، نحن الآن في اليوم الخامس من بدء الجولة الثانية من فوضى. الجولة الأولى فشلت ثم بدأ الاقتحام. الجولة الثانية لما رفضوا أن يخرجوا ألف أسيرة، خروجكم يا أهل الفوعة والله الذي لا إله غيره لا مصلحة لنا في قتل النساء والأطفال، هذا دين عندنا. لكن حينما ينحاصر أهلنا في الزبدانية سنقصف الفوعة وكبريا حتى يخرج النظام ألف إمرأة، يعني لم نطلب ألف مجاهد في سبيله، طلبنا ألف إمرأة، ومع ذلك النظام يتعنت. فإذا كنتم تظنون أن إيران تهتم بكم أو هذه المظاهرات التي خرجت لأجلكم في سوريا في حمص في سيدة زينب وفي الضاحية الجنوبية، إن أردتم أن تخرجوا سالمين فأوقفوا حماقة إيران في الزبداني ويقبل النظام بهؤلاء الألف إمرأة هي التي ستوقف القصف على الفوعة. فإن أبيتم أن تخرجوا باب التبرع مفتوح، واليوم لو أن إيران قبلت بأن تخرج ألف إمرأة توقف القصف عليهم، لكن يعني إيران أيضا لا تأبى لهؤلاء، وإن كانت يعني ربما تفاوض عليهم بعض الدعاية وغير ذلك، لكن بنهاية الأمر ألف إمرأة هي التي تسبب المعركة. طبعا هذا التسجيل للحلقة سينشر بعد العمل الذي سيحدث بعد قليل إن شاء الله، ونقول لكم بعد قليل بإذن رب العالمين، يعني ستحدث بشائر لكن بعد الحلقة، بعد ساعات الحلقة بإذن رب العالمين، فسيرون بإذن الله ما يسورهم إن شاء الله حتى ترضخ إيران ويرضخ النظام النصيري ويخرج أطفالنا. وإن ظننتم أن قوة الرجال الشعبية التي تدافع عنهم قادرة، فأين محطة الكهرباء اليوم؟ وأين الصواغية؟ تعلمون مشاكين إلى الآن ممتلية، 70 جريحا في يوم واحد و40 قتيلا قتلوا منهم في يوم الأول من الاقتحام، وبإذن الله الساعات القادمة اقتحام ثالث واقتحام كبير بوجوه جديدة، وأظن يفهمون هذا الكلام بوقته بوجوه جديدة، وإن شئت تسمى بلاعبين جدد سيدخلون معركة الفوعة. هذا الكلام سيحدث قريبا إن شاء الله، لاعبون جدد سيدخلون معركة الفوعة وكفريا، ولكن نقول انتظروا إنا منتظرون، والدقائق لا أقول أيام بيننا وبينكم، وسينصر الله سبحانه وتعالى الحق وأهله. هذا ما يتعلق بهذا الملف، صلى الله سبحانه وتعالى يفرج عن إخواننا في زبداني ومضايا، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقي من هؤلاء الظالمين إنه لذلك القادم. نسأل الله الثبات للمجاهدين على جبهات أفريقيا، وتحية لأسود الزبداني. الدكتور عبد الله ننتقل إلى موضوع آخر، هو موضوع الهجرة. عدد كبير من أهلنا ومن الشعب السوري يهاجر قطاع سوريا بسبب القصف العشوائي والعمل الهمجي من النظام المجرم التي تستهدف معظم المناطق المحررة. طبعا نحن كاملوا هؤلاء، البعض يريد الخروج حرصا على سلامة الناس، ما حكم هؤلاء شرعا؟ وايضا هناك حارس نلاحظ الدول الأوروبية تقوم باستقبال بعض المهجرين البعض يغرق في البحر، أما الدول العربية تغلق حدودها بشكل كامل. هذه مأساة للمسلمين، لا تقل الله عن مأساة البراميل ولا تقل عن مأساة الصواريخ التي تصيب بلاد الشام. هذه كارثة، نتكلم الآن عن كارثة. أنا أقول لإخواننا في الشام، أهل الشام في درعا إلى دير الزور إلى حلب إلى إدلب إلى حماة، يا أهل الشام إنما يجري اليوم كارثة والله لا تقل عن كارثة البراميل. إن النزيف الذي يجري إلى أوروبا يخرج من سويداء سويداء حواصل أهل الشام، يعني بلدات أكباد الشام يذهبون إلى أوروبا اليوم. البيوت التي هدمت ستبنى بإذن الله، الطرقات والبنى التحتية التي دمرت ستعاد وترمم بإذن الله، لكن هؤلاء الذين هاجروا واستوطنوا نار وأخذوا جنسيات، فغالبا من استقر واستوطن يصعب عليه جدا أن يعود بعد أن يستقر وأن تكون معيشة نارك وأن يعني تستوي أمور معيشية وغير ذلك. تكلمنا قبل قليل عن ديموغرافية المنطقة وغير ذلك. أنا أقول حقيقة يا أهل الشام، الله سبحانه وتعالى فضلكم على غيركم تفضيلا كبيرا. يا أهل الشام لقد فضلكم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل بالشام وأهل الشام. فأنت حينما تذهب إلى أوروبا لست من أهل الشام، أنت من أهل أوروبا. حينما تقيم في أوروبا خرجت من الكفالة الربانية إلى الكفالة الأوروبية. هذه كلمة والله وحدها تكفي، تخرج من الكفالة الربانية يا للشام إلى الكفالة الأوروبية. فأي الكفالتين تريد؟ كفالة رب العالمين أم كفالة العبيد؟ والله إن الهجرة إلى أوروبا دم وحرقة وألم يجري في قلوبنا حينما يشتكي الناس من هذا الأمر، ويشتكي كثير: فلان يريد أن يهاجر، أحد الإخوة اتصل بي قال أريد أن ألتقي معك، ودع قبل أن أهاجر إلى أوروبا. قل سبحان الله، تترك بلاد الشام الأرض التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على أرض الشام. تترك هذه الأرض وتذهب إلى بلاد الكفر، إلى أوروبا وغيرها، حيث الخمور والمراقص والملاهي والسجور والمجون والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتترك بلاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام والإيمان ضعيف عمده يغرس في أرض الشام. الأرض التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمود الإسلام في غوطة الإسلام، أرض الملاحم، أرض المحشر والمنشر. تترك هذه الأرض العظيمة الطيبة، تتركون أشجارها وزيتون إدلب وهواء حلب ونسيمها وجمال درعا وبهارها ودمشق وجمالها وزينتها، وتتركون هذه الأرض الطيبة إلى بلاد أوروبا. ما الذي أصابكم يا أخوتان؟ لذلك حقيقة تترك إن الله تكفل بالشام هذه، وتنطلق إلى قول الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ الملائكة سألون: أين كنتم؟ لماذا كنتم عند الكفار؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. لماذا كنت تنظر إلى المنكرات في أوروبا ما تنكرها؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. لماذا كنت تلتزم بالقوانين الكفرية؟ كنا مستضعفين في الأرض. لماذا ابنتك خلعت حجابها؟ كنا مستضعفين في الأرض. لماذا لماذا لماذا كنا مستضعفين في الأرض؟ فتقول الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ المفترض أن يهاجر الإنسان بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما أن يخرج الإنسان بلد الإسلام إلى بلد الكفر من أرض الجهاد في سبيل الله إلى بلد الكفر، يعني أمر والله مؤلم. والله اسمح لي لأن لك المقارنة، والله الأمر محرق، الأمر محرق. يعني ما الذي يجعل إخوان أولا اسم في الطريق؟ البارحة نرى التغريدات ونرى قنوات تنشر صورة الطفل المبكية على شواطئ ألمانيا وعلى شواطئ اليونان، نرى شواطئ البحر الأبيض أصبح القمر الأبيض المتوسط يد أناس يجمعون آلاف الدولارات في الطريق عبر رجل غير شرعية حتى يصل إلى بلاد الكفر. أي لم يعودوا بقوا في تركيا أو بقوا في مناطق قريبة ينتظرون أن تهدأ الأمور ثم يعودون، لكان الأمر حقيقة أن يقل الإنسان يبقى بظلمه أن يصعب على بعض الناس. وإن كنا نرى أبطالا أقبل رؤوسهم شامخين صامدين أبوا أن يخرجوا من ديارهم، وهذه المناطق المحرة فيها ملايين من الناس. نعم بعض المناطق مستهدفة ينتقل لمنطقة أخرى يبقى يصارعون على الحياة على البقاء على الصمود على عدم تهجير الأرض. يتمنى الغرب أن لو هجرت بلاد الشام. الأمر الثاني الخطير يقول ما حال الإنسان لما يموت وذهب إلى بلاد الكفر ويغرق في شواطئ أوروبا. الأمر الثاني تفرغ وتغير ديموغرافية منطقة الشام. بلاد الشام بلاد السنة، نسبة السنة في الشام فوق 80% بكثير. اليوم 5 مليون أين هم؟ نازحين خارج الشام، ومليون شهداء. وإذا استمر النزيف ستحول الشام، وبشار يستقطب ويقول سوريا لمن يدافع عنها تعالوا الإيرانيون أرض الشام لكم، تعالوا أيها الغابر أرض الشام لكم، ويأتي بمرتزقة ويعطيهم جزيات ويوطنهم ويسلمهم ونحن نخرج من بلاد الشام. الخبر الثالث والشديد يا من تفكر في الذهاب إلى أوروبا إلى الدنمارك إلى السويد إلى ألمانيا، أولادك ما هو مصيرهم؟ حينما يعطونك 500 دولار لابنتك وولدك كل واحد 500 دولار مبلغ كبير وبلا شيء. البعض يقول يا اخي هؤلاء الكفار استقبلونهم بغرامات مبسوطين، انظروا ويتفاخرون الكفار يستقبلون المسلمين. سبحان الله، هل استقبلوهم بسواد عذرهم؟ هذا ما السؤال عنه، لماذا الدول الاوروبيه تتحرى بهذا السوريين؟ هل هو رحمه وشفقه بهذا الطفل الصغير؟ لو كانوا صادقين لأدخلوا فقط صواريخ مضادة طائرة أو توقفوا عن دعم النظام بالسلاح. يا أخي لا تقول الشعوب ما العلاقة بحكومات، لا، الدول الأوروبية تتغنى بأن الشعوب تملك القرار وديمقراطيتها. إذا كانوا صادقين أين المظاهرات التي تملأ شوارعهم؟ نقول أدخلوا السلاح. لماذا يحرمون السلاح الحاسم السلاح مضاد الطيران النوعي ويقولون ادخلوا الروسي وادخلوا الطلقات وادخلوا الشيء الذي يطيل امد الحرب ولكن حافظوا على مستوى التوازن في المعركه؟ يدعمون النظام ويدعمون الطرف الاخر حتى يبقوا المعركه متوازنه، يظنون انهم بذلك يمكرون ونسوا ان مكر الله خير الماكرين. هؤلاء الذين يستقبلون المسلمين بالاحضان لانه قد جاءتهم ايدي عامله بالمجان، جاءهم المهندس والطبيب والنجار وصاحب الباقون وجاء هؤلاء يعملون عندهم ويصنعوا استثماراتهم، وخلال 3 أشهر يعطونهم ماذا؟ الجنسية، ليوقع المسلم فواء سفلا، ليوقع المسلم على عريضة أن يحمي قوانين البلد أي قوانين الكفر بالله سبحانه وتعالى، ليوقع المسلم على الاندماج. ويا لحصة الاندماج، تقول إحدى اللاجئات إلى أوروبا المهاجرات وهي تبكي حرقة، تقول ذهبت إلى أوروبا، اسمع أيها الأب قبل أن تتخذ قرار الهجرة، تقول ذهبت إلى أوروبا فأعطونا ورقة حينما دخلنا مهاجرين غير رسميين فقط وقعوا على ورقة الاندماج، فضحكت من هذا الكلام الإجرام ووقعت بكل سرور. وبدأت المدرسة، قدمت بنتي ابنة 15 عاما إلى المدرسة، وماذا بعد ذلك؟ جاءتني ابنتي بعد أن فرحوا وقبلوها بسرعة، جاءتني ابنتي تبكي وأستحي أن أقول الكلام، ولكن لا بد أن يعرف الناس ما الذي يجري، ما الذي يحل بأهل الشام اليوم؟ هذه والله هي كارثة الكوارث. تقول جاءتني ابنتي تبكي، تقول قالت لي وقال المعلم اخلعي الحجاب واخلعي الملابس والبسي لباس السباحة، لباس السباحة عندهم أستحي أن أذكره. تقول فقالت لا، فقالوا إذا أنت مفصولة وتحرمين من الحقوق، الاندماج وجاءوا يعاقبون الأم، قال وقعت على وثيقة الاندماج وخالفت التوقيع. الاندماج يعني الانصهار في براثيم، الانصهار في سفورهم. يقول أحد الذين هاجروا إلى أوروبا يقول هنا أرسل لكم زفرات، هنا الحفاظ على الصلوات الخمس تحدي كبير، هنا في أوروبا الترحيب تحتاج يومياً تجلس مع ابنتك تقنعها بعشرات الشبهات التي تهاجمها، هنا يصبح عدم مصافحة المرأة تحدي صعب، هنا عليك أن تنظر إلى المنكرات إلى العاريات فتضحك إلى بناتك وتقول هذا المنظر حرية، هنا لن تجد الأخ الذي يذكرك، هنا لن تجد من يأخذ بأبنائك إلى المدارس ويعلمهم القرآن، هنا أوروبا. ثم يقول فوا أسفاه على حاله. الذي بنى أول مسجد في إحدى الدول الأوروبية أبناء الخمسة كلهم نصارى. ماذا تفعل؟ انظر إلى إحدى إلى أحد الآباء الذين هاجروا إلى أوروبا، قصص مبكية، أخبار يتفطر لها القلب. اسمح لي على ما أجد في قلبي بحقة. يا أبا عمر والله ويا إخوة يا من تسمعون، يقول الأب بعد مضي سبعة أشهر في أوروبا هاجرت هاربا من براميل الموت، تفاجأت بأني أتصل بابنتي فما وجدتها قريبة مني، وكنا في مكان نسكن فيه وبجواره شقق كثيرة، فإذا بي أتصل بابنتي قالت في المكان الفلاني في الليل، فذهبت مسرع إليها وعمرها 19 عاما، فتاة في عمر الزهور، ذهبت إليها فإذا كان في شقق تأجرتها ليلة ومعها رجل بالذكر الأوروبي. يقول دخلت وغضبت وسحبت من يدي، ماذا تصنعين؟ هذا ليس من عاداتنا ولا ديننا. يقول فغضب الأوروبي وقال من هذا؟ قالت هذا أبي. قال ما دخله؟ قالت أبي. قال أتصل على البوليس ويأتي؟ قال نعم. وبالفعل اتصلنا. يقول اتصل هذا الرجل الذي جاء لابنتي، يقول اتصل وجاءت الشرطة ودخلت وأنا في قمة الغضب، وقالت لي ماذا تفعلون هنا؟ قلت هذه ابنتي وهذا الرجل جاء إليها. قالت الشرطة بتراضي من الطرفين. قلت ابنتي المسؤول عنها. قال عمرها تجاوز 18 عاما، هي حرة في تصرفاتها، تعال إلى السجن أو إلى المغفر ووقع التعهد وتأتي ابنتي تعطيك إخلاء سبيل. أي حال هذه؟ أين قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء؟ الرجال قوامون على النساء. الأب راع ومسؤول عن رعيته. المجتمع المسلم ينهار في أوروبا، تصبح البنت مسؤولة عن نفسها. ماذا تفعل حينما ترى أبنائك لا قدر الله يلبسون الصليب وأنت لا تستطيع أن تتكلم بهم؟ أي طعم للحياة؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. تريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي الله إليك أعمالك، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، مهما كانت المبررات المبررات لا يوجد مبرر أن يذهب الإنسان ليعيش في بلاد الكفر. لذلك أصرخ صرخة نذير إلى أهل الشام، إذا كان ولا بد أنزح إلى مكان لا قص فيه، ويوجد أماكن كثيرة لا حد منا القص فيها نادر. إن كان ولا بد فإلى دول مجاورة، كان ولا بد فإلى دول عربية. نقول للدول العربية لا تستقبل أقوياء الله يشكون، ولكن ظل في أي مكان قريب من أهل الشام كتركيا وغيرها من المناطق القريبة التي تفتح ذراعها، وإلى الله نشكو حال أهل الشام. ولكن من يذهب إلى أوروبا ويستقر فيها فيكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتحبون أحد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلم أن المشاهدين جميعا يقولون لا. أيصبر أحد منكم أن يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلكم تقولون لا. أقول اعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء. الله أكبر، كلمة تهتز الجبال. أنا بريء. بكل مسلم يقيم بين ظهاري المشركين. فمسلم أنا بأمين الحديث رواه أبو داود صححه للبخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. حديث صحيح خطيرة لشدة خطورة الأمر. انظر إذا عاش الإنسان هناك ما لا يجري له. أضف إلى هذا إخلاء المنطقة من الدكاترة والأطباء والخبراء، إخلاء بلاد الشام من هؤلاء. لذلك الذكاء يسألني أحد الأطباء قبل يومين أريد أن أخرج خارج الشام يجري، قلت لا يجوز، هذا فرار السحر وخروج الطبيب أعظم حرمة وإثما من خروج غيره، وخروج الكوادر أعظم إثما، لا يجوز الدخول وأن تدخل بلاد الشام. يجب كبير من الشهداء اتقوا من المجاهدين وأصحابهم بسبب نقص المياه والاختصاصيين. نعم، ولذلك أدعو الأطباء حتى الأطباء الذين كانوا في إدلب وكانوا ربما يريدون النظام أو إيجاد المخارج، نقول عودوا بإذن الله لقابل أدونك، حتى ولو كان سال مؤيد النظام ولو كان يتعامل مع النظام ولو كان كذا يأتي ويتوب الله سبحانه وتعالى قد أصدر عفو عن المقاتلين الذين قدموا على النظام إذا شكوا، فما بالك بهؤلاء الأطباء. وأنا أقول تواصلوا مع هذا الرقم بإذن الله أنا أجيبه. الأطباء وغير من يريد أن يأتي فحي أهلا بهم، كل هؤلاء بإذن الله رب العالمين. يعني هذه أرضك وهذه بلادك ونحن أعراض نحرنا دون نحركم بإذن رب العالمين. الأطباء والكوادر والمهندسون وغير ذلك تعالوا إلى أرض الشام، تعالوا وشاركوا في تحريرها، وبإذن الله لن يدوم هوانها ولن يدوم قصفها وبلاؤها. سيأتي ذلك اليوم الذي تعود أرض الشام إلى غمرتها ونقائها وزيتونها وجمالها ومائها وهوائها. والله 25 أو 27 من رمضان ذات مرابط على جنة خطاب قبل أن تحضر أو قبل هذا التاريخ القليل، فذهبت إلى محور إخوة فدخلت منها هنا من المرابطين، قالوا ها هنا تركستان أولئك الأبطال لله ذلقوا مع الله يا جواب. بدت معهم الليلة فجلست مع المترجم، قلت كيف أتيتم إلى ها هنا؟ قالوا أتينا من تركستان الشرقية من حدود الصين. قلت لمن على يميني؟ مهاجر إذا من بلاد الكفر إلى بلاد الشام، وهناك من مهاجر من بلاد الشام إلى بلاد الكفر. فرق بين الهجرتين، الجميع يركب السفن بهجرة غير شرعية، لكن هذا يهاجر إلى بلاد الكفر وذاك يهاجر إلى بلاد الشام. إلى أي من البلاد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أختار لك أرض الشام فهي خير أرض الله يشتبي إليها خيرة خلق الله؟ قلت كم استغرقت أو قد أحدهم كم استغرقت حتى وصلت للشام؟ كم تتوقع يا أبو عمر؟ ضعفي كم يستغرق المهاجر الذي يذهب من بلاد الشام إلى أوروبا؟ وقت كم يستغرق؟ هذا الذي يذهب من الشام إلى أوروبا؟ كم تظن من يأتي من تركستان إلى الشام؟ سنتين في طريق الهجرة حتى وصلت إلى بلاد الشام. سنتين يأتي إلى جهاد في سبيل الله. يقول الإنسان كل هؤلاء من سنة إلى سنتين. قلت كم كلفك؟ قال كلفني $10,000 وكانت زوجتي معي في الشهر الثاني. يقول انطلقت والله يقول أمر بنهر تمشي زوجتي وهي في الشهر الثامن، بدأنا وزوجتي في الشهر الثامن، وصلت الشام وطفلي عمره 9 شهور. يقول زوجتي تعمل والله حامل في الشهر الثامن الماء إلى هنا. يقول بعت ملابسي وبعت بيتي وبعت ذهب زوجتي وبعت دراجة النارية واستدنت حتى صدعت آتي أنا وزوجتي إلى أرض الشام. لا تظن أنه لم يجد أرض غير هذه يستطيع أن يهاجر إلى بلد أوروبا ويفرحون به أو يأتي إلى أي بلد، لكنه يريد الأرض التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها خير أرض الله أرض الشام. الله يقول إن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا كافرين. هؤلاء يأتون من أقصى الأرض، 6 دول يمرون بها، 6 دول، ويمرون بمخاطر ويقتل كثير منهم في الطريق. حتى يصلوا حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نجد البعض سبحان الله فرق بين الهجرتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، فمن كانت هجرته الى الدنيا نسيبه ومراته كفرا فهجرته الى ما هاجر اليه. لذلك اقول لمن يفكر بالهجره: توقف توقف، هذا والله قرار مصيري. وانا ادعو الخطباء الجمعه القادمه، اليوم الجمعه ادعو الخطباء وانا اولهم ان شاء الله الجمعه القادمه، واتمنى ايضا من اخواننا السوري حرا ان يتبنوا حمله في هذا الامر. انا اطلب منك ابو عمر واطلب من اخونا اخواننا في القناه عندكم ان يتبنوا الجمعه القادمه جمعه عن الهجره الى اوروبا، جمعه حكم عن اوقفوا، دعني الان اتكلم عن هذه الحمله، اوقفوا النزيف الى اوروبا. ولن اتفق على هذا، ولا اطلب منك الان على يعني على الملا ان تتبنوا هذه الدعوه، وباذن الله انا اتبناها مع الاخوه حتى تضج منابر الشام في هذا الامر لتبين هذا الامر. وانا ان شاء الله خطبه الجمعه القادمه عن اوقفوا النزيف الى اوروبا، هذا واجبكم كاعلاميين وهذا واجبنا كطلاب علم وكشرعيين، يجب ان نتعاون. نعم قد يقول بعض: لماذا تلقي باللوم على الضحيه؟ اقول نعم الله اتالم، نعم اعلم من اسباب الهجره اخطاء الفصائل، احملهم مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، واقول لكل فصيل كان بظلمه او تشويهه او محسوبياته او اخذ بيوت، انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، وانا خصمك وحجيجك مع هؤلاء المظلومين. ونعم اعلم ان ربما الخوف من البراميل، ربما عدم توفر المواد الترفيهيه أو, او او او اقول اذا اضطر الانسان انظر المخيمات كيف يجلس ولا يسلم، لكن الحفاظ على دينك اولى من كل شيء. الدنيا كلها زائله وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قيل لامراه من بني اسرائيل، تعرف اعمار بني اسرائيل ما بين 300 سنه الى 900 سنه، قيل لامراه من بني اسرائيل: ستاتي امه محمد اعمارهم بين 60 و 70. قالت: 60 70؟ قال نعم. قالت: والله لو ادركت اولئك لقضيت حياتي معهم ساجده، اي ان 60 70 سنه قليل. اصبر في هذه الدنيا، فالحياه الاخره هي الحياه، هي الحيوان، لو كانوا يعلمون اعد الله في الجنه ما العيران. ما لذت الدنيا، ما لذت اوروبا كلها اذا استيقظت امام ابنائك وقد غدا وصار. لذت البحر ولذت الفاتحين. لذلك هذا الملف خطير. وانا اريد اكرر مره اخرى الذي انصح به اخواننا ان يصبروا، اذا كنت في منطقه شديده القصف انزع وعد، حافظ على اول اليوم العصر. اليوم العصر مريت بثلاث شباب صغار خارجين من المسجد تحفيظ القران، سالت شاب كم تحفظ؟ قال ثلاث اجزاء والاخر خمس اجزاء. كم اعمارك؟ ما اجمل هذا المنظر، ما اجمل ان ياتيك ابنك من المسجد ويعود المسجد ويعود بتحفيظ القران، واذا اخطات يقول يا ابتي افعل كذا وينبه. ما اجمل ان تعيش قصتك بدون لا اله الا الله، وما اقبح أن تخرج فترى، سامحني، شابا يقبل فتاة أمام ابنك فتستحي وتقول لعل ابني لا يرى هذا المرض. ما أقبح هذه العيشة أمام أن تخرج بابنك فإذا بي يقول يا بابا اسمعني قد حملت اليوم جزء عنا أو جزء تبارك. ما أقبح أن ترى ابنك قد لا قدر الله غدا يقول ما لك علاقة فيه وما لك شيء يخصني، أنا حر في تصرفاتي ثم القانون يحميه. وما أقبح أن تأخذ جنسية وتوقع على حماية القانون، قانون أوروبا الذي هو قانون الكفر، وتترك قانون لا إله إلا الله وقانون القرآن. إذا نصيحتي لإخواني أن يصبروا، ومن اضطر للخروج فإلى بلدان عربية فإن لم يستطع وتعسر الامر واعلم التضييق الذي يحصل والترحيب الذي يقابل، واقول لو كان لسواد اعيننا لاوقفوا الطيران ولا سمحوا بدخول هذا السلاح النوعي، ولكن لا يريدون، ولكن فليبقى في الدول المجاوره حتى ينتظر ان تتحرر بلاد الشام ويدخل ويشارك. مع أن الأوجب وترك الجهاد في سبيل الله معصية وإثم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وأقول مع ذلك كله ومع الكلام القاسي الذي قد يزعج البعض ممن يسمعني الآن في أوروبا، أقول لمن هم في أوروبا، والله ما قلت هذا الكلام إلا حبا لكم وغيرة على بلاد الشام على أهل الشام، ولكن يا من تسمعون الآن في أوروبا إن استطعتم ومن الآن ابدأوا بالإعداد، وغيروا أبنائكم بالعودة مرة أخرى إلى بلاد الشام، قولوا لأبنائكم سنجمع المال ونعود إلى أرضنا بالله رب العالمين. لا تتخلوا عن بلاد الشام ولا تستوطنوا فيها وتأخذوا جنسياتها وتعيشوا في رغد العيش وتنسوا أنكم من خير أرض الله وأنكم أنتم أهل الشام. أيضا أوصيكم بأن تسكنوا بالقرب من المراكز الإسلامية وأن يبقى أبنائكم في المراكز. أيضا أوصيكم بأن تحافظوا على أبنائكم وأن تتقوا الله وأن تبذلوا فيهم خشية الله وحب الله سبحانه وتعالى، وأن تعملوا في دعوة الله سبحانه وتعالى ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. أي إيمان أن تطلعوا على الدخول من قلب علها تصلوا لإخوة الشام أحببناهم وأحبونا، أسأل الله يهدي لها القبول. بلاد الشام على مر التاريخ لا تنتهي، فقرأوها اقرأوا أخبار سيف الله المسلول خالد مريد وعبيد الخراب، وما زالت السلسلة إلى يومنا هذا. لكني سألت القصة قصيرة لكنها فعلا أثرت فيني كثيرا. زرت إحدى أماكن الاستشفاء، بلد كما تعلم ينتهي الطريق من العلاج تذهب إلى بيت الاستشفاء يكمل العلاج الفيزيائي بعد. فدخلت عند رجل حيته بيضاء طويلة نحيل الجسد مفتوح الرجل من الركبة، سلمت عليه وقبلت رأسه وقلت له يا فلان الميترو حال الميترو هذه دراجة علي ولا يعني لقد الورم خلاص هذا جهاد في سبيل الله وتكون في الاسنان؟ قال لا كنت في الخط الاول. وبهذه الشكل دخلت المعركه قال نعم. قلت والله انك رجع على كل القاعده يعني خلاص هذا كله يمكن اضطرابا فدخل. فسبحان الله قلت له عم شلون صارت؟ قال لي شيخ عبد الله دخلت المعركه معك جلسنا في القناة فحصل يعني لخبطة في العمل تداخل وصل اهتزاز من أحد المحاوز وتقدم الجيش. يقول لما تقدم بدبابة تعرف تقدم الدبابات صعب، تقدم الدبابة إذا تقدم في المجال سبيلها الروسية تنفع البارودة ولا ينفع البكيزين ولا ينفع الأرمجة إلا المسافة يعني 50 متر ومكان مؤثر، ولا ينفع القناص يحتاج إلى سلاح مغاد ضروري، الأرمجة قد ينفع ولا ينفع. يقول الأخ الدبابة وصلت عليها، لما وصلت الدبابة وتفت علينا نرد فإذا بجوار 20-30 شاب. فقلت أولا يا شباب الجهاد سبيل الله أولى بالحياة، فلأفتيهم بنفسي. فانتقلت من الخندق لأن كان مجاهد متجه للمجاهدين، انتقلت من الخندق على مكان بعيد جدا وبدأت أرش عليها بالبارود لكي يشرب الدبابة. أقول بالفعل نظر إلى ساق الدبابة والتفت علي بتنزيل الدبابة والتفت متجهي، ظليت أرى الروسية يقول الله مشت الدبابة على رجلي وفرمت قدمي وظنت سائق الدبابة أنه قتلني. هنا سحب الإخوة وعادت الدبابة، جاء الإخوة رؤيته هذا العم الرجل كبير السن صاحب اللحية البيضاء بوجه نظيف قد فقد رجله في سبيل الله، يعني هي مظلومية بدائية فدى بها إخوانه وقدم روحه وخلصه في سبيل الله. هذا أحد مظلومات عجيبة. عجيبة والملاحم الكبيرة التي تجري من بلاد الشام. الله سبحانه وتعالى يتقدم ويثبت ويتقدم. ننتقل إلى موضوع أننا المهجرين والمهجرات نتوقع الموضوع هام جدا لكن نتوقع في دقائق من الضيق الوضعي. بعض الأمراء وقصد قال أن يتطالع أسئل أن كل أخواننا ولكن هناك تقصير أننا بحاجة إلى من يمكن يدعمنا هناك نقص في الماء والمشرب والبعض يذكر السيارات الفارية بآلاف الدولارات. أخواني المساعد الدائم اللي يجب أن نذكر ونذكر يعني خالد المصائب ونذكر طالب جهاد سبيل الله ونذكر عموم الجاهلين سبيل الله أن يلتفتوا إلى هؤلاء المستضعفين. إنما تنصرون ترزقون بهؤلاء كما قال سيدنا تنصرون ترزقون بضعفائهم. يعني حقيقة يجب أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء نصيبا من المغنم. جعل الله لهؤلاء المستضعفين نصيبا من الغنيمة. وأنا حقيقة هنا بالرغم من عدمنا على كثير من الإخوة القادة وكذا الذين ربما لا يكونوا مستضعفين أيضا أشكر الله الكثير من الإخوة الذين يحسون المعاناة هذه فيفرغون لهم جزءا من ميزانية مصائرهم ميزانية أموالهم من الدخل من النماذج الرائدة الرائعة نموذج جدا وما حدث فيها من يعني جمع الأموال محاولة تشغيل الكهرباء شؤونات جيدة يعني محاولة تخفيف هجومة الخبز وإلى الكلام نتكلم في الحلقة القادمة إن الله سبحانه وتعالى مد عمرنا عن إدلب تحديدا حيث أنها تعتبر أول محافظة كبيرة في الأرض. كيف يا عبد الله نريد منك توجيه رسالة عدد كبير من المخيمات أعداد قليلة من بعض المخيمات 120 عائلة مهجرين من سهل الغاب وبقية المحافظة هم بحاجة إلى مساعدة قوية البعض ما من الثياب أي أهلية المنظمات وإخواننا الأبطال نطلب من الأمراء القادة بعض الوقت لزيارة المخيمات وملاحة الأحوال الطبيعية. هذا والله له أثر كبير جدا له أثر كبير على أهل المخيمات يعني قصر الجهاد بسبب الله أمام المصرفة والمصرفين وما لك من تقاتلون في سبيل الله والمصرفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة أبد حيلة ولا يهتدون سبيلا. نصرة هؤلاء من أوجب الواجبات في دين الله سبحانه ومن أعظم الأمور وما أجمل أن ينزل قائد هذا لا يأثر حتى على أمور الأمنية أن ينزل قائد ومعه يعني شيء من المعونات يسلم على المخيمات يدخل في إحدى الخيام يشرب كاسة شاي فيها يجلس مع الناس يرى همومهم والله ما رأى كما سمع. لا يمكن مهما تكلمنا لن نستطيع أن نوصل حال أصحاب المخيمات ولن نستطيع أن نوصل حال هؤلاء المهجرين مهما تكلمنا. لو تكلمنا من اليوم إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ليس مثل أن يأتي ويجلس معه وينظر إلى أحوالهم والله فقط حينما يرون هؤلاء المهجرين سواء في الخيام أو في غيرها أو حتى والله بعض الأسر تحت الأشجار حينما يرى هؤلاء أن القلب يأتون إليه يزورونه يتلمسون سبحان حاجاتهم والله لو لم نكسب إلا دعوة صادقة من هؤلاء. وأنا حقيقة أوجه يعني تحية شكر وجلال لأصحاب المخيمات ولهؤلاء الصامدين الصابرين الذين ما ذهبوا كما ذهب غيرهم إلى أوروبا أو إلى غير ذلك كما تكلمنا في الحلقة إنما جلسوا في خيمهم يقاومون الحرب والجوع وغير مناطق الصامدة تحت القصف ولو بعضهم تحت القصف الطيران أبى أن يخرج لأنه أصر إلا أن يحافظ على أرضه وأن يحافظ وأن يدافع عنها. فهؤلاء لهم منا تحية كبيرة بل أنتم الله في جاه رؤوسنا بكم نفتخر ولما نرى صمودكم ترتفع هممنا فلله تفضل مع الله دكتور عبد الله بعد قليل إن شاء الله هناك معرض كبير في الجهاد وإن شاء الله سيكون نصر في المجاهدين نسأل الله أن يكون ماذا توجه رسالة للمجاهدين وليهدنا المجاهدين كان رسالة وجهية للمجاهدين في سبيل الله وقد تطرق في عدد من الحلقات عن كثير من المواضيع التي خصصنا بها المجاهدين في سبيل الله. تكلمنا للمجاهدين في خذوا حذرك تكلمنا عن أخذ الاحتياطات من هؤلاء التجمعات وتكلمنا عن التواضع. وجدت رسالة في الحواجز تحديدا قبل أن أتي قبل قليل كانت المرأة وزوجها يبشرون في الطريق فأمرت أخي الذي معي في السيارة أن يتوقف لنحمل هؤلاء فحملنا الرجل وزوجته فقال لي الآن أتيت من دمشق الآن وصلت من الشام سألت عن حالي وبدأ يلعن ويسب في النظام ويجن عامة الناس كثير وكل السخط وغضب على ماذا؟ على حواجز النظام يقول مررنا بربما 40 حاجز حتى وصل كل حاجز يأتي يوقفنا ينزل وينظر إلى الشباب يأخذ كل واحد بين الليرة ويرجع كل واحد يأخذ مصاري وربعهم يرى نساء فلا يغض بصر وبعضهم ربما رمى كلمة ونحن ليس بيدنا أي شيء إلا أن نتفرج على هذا الأمر فانظر كيف هذا الرجل عامة المسلمين كيف كل السخط والغضب في قلبه امتلأ على هذه الحواجز المصيرية أو التشويه يجب نحن نقدم الوجه الآخر مقابل أي مجاعد سبيلنا يجب نحن أن نجعل هذا الذي ذهب إلى مناطق النظام ثم ذهب رأى الحاجز هنا رأى الحاجز هنا أول وصية إليك اسمعني أي المجاهد في الحواجز أول وصية احتسب أجرك عند الله أنك هنا لست شرطي عند نظام أو غير ذلك أنت مجاهد في سبيلنا وقفت هنا تسر على حماية المسلمين فاحتسب الأجر حتى تكون مرتاح الضمير متلذذا بالعبادة هذا رقم واحد وأنت في جهاد في سبيل الله المسألة الثانية اتق الله لا تفرق في التعامل بين المجاهد والمدني إن فرقت فليكن على حساب المجاهد على حساب أحيانا أركب بعض السيارات التي تخص المجاهدين تعرف بعض السيارات معروفة أنها سيارة مجاهدين مثلا البيك أب معروفة أنها سيارة حربية فتجي صاحب حاجز تمشي ولو ثم تأتي بسيارة من السيارات التي تبعهم الناس تجد يوقفك ويشتد معك وكذا هذا ليس في دين الله في شيء أبدا وأعيدك بالله يا من تسمعني ومن تقرأ الحاجز بكل الصلاة الوصية الثالثة لا تفرق بين مجاهد بصيري ومجاهد الفصائل الأخرى إذا رأيت مجاهد مثلا عليه شعار بصيرك سلمت عليه خلاص هذا ثقة إذا رأيت بصير آخر على حسب والله يعني ممكن من البصير تتعامل معه ما قال الله إنما الفصائل إخوة وباللقاء القادم ذكرني إن شاء الله أتكلم عن أخوة الإيمان لا أخوة البصير اللقاء القادم سنتحدث عن هذا الله قال إنما المؤمنون إخوة ما قال إنما الفصائل إخوة يعني مو الله أنا إذا من طرف الشام مثلا أو من جند الأقصى أو من جيش الإسلام أو صيف لاين اللي من فصيلي والله هذا أخي اللي مو من فصيلي توقف وكذا لا عامل الناس سواسية لا تفرق بين أحد الرابعة وهي الحمد لله من عدمة في مهارة الحذر من أخذ الأموال وهذا غير موجود إلا منا في الحواجز المجالية بسم الله من الأمور التي نوصي بها فرشة المسير خاصة الإنسان حتى ولو طال الوقت ولو طال وقوفك وتعبك تحتسب أجر ابتسامة في وجه أخيك صدقة يعني لو قلت لو وقفت واحد في حاجز قلت كل ما جاك واحد طلع 100 ليرة يعني يقول لك مفلس كل ما جاك واحد طلع 50 ليرة يقول لك مفلس أنا بخلص مصاري وماذا تصدق طيب؟ تستطيع كل ما مضت سيارة تصدقت كيف؟ تفضل السلام عليكم تبتسم وجهي الله يقويك يا حب تدعي لك كم لها اثر وكسبت مع كل سياره ماذا؟ صدقه اذا ابتسامتك في اليقظه من الوصايا ايضا عدم لبس القناع في الحواجز مروا عليك الطفل الصغير والمراه وغير ذلك لما يقول القناع عرف ان لبس القناع ماذا؟ يرهب ففي المعارك تجد لنا نروح عند الله حسن تلبس قناع في المعارك يلبس القناع لانك تبدا تواجه كفار قريبهم بما تستطيع لكن داخل مناطق المحرره أبدل الناس بوجه حسن والابتسامة جميلة، تعامل بلطف مع الناس لك والله أجر كبير عند الله سبحانه. من أيضا المواقف الجميلة التي مرت فيها في بعض الحوايج، علبة العبرة كم تكلمت الصغيرة بمقدار الأصبع هذه، حنجرة العبرة كم تكلمت؟ شيء 100 أو 200 ليرة أو أكثر بقليل، شيء يسير جدا. مرض على بعض الحوايج، قلت له أتأكد من سلامة السيارة، ثم يعبر يضع في يد العبرة فقط. كم لها والله من أثر في قلوب الناس، سبحان الله، شيء كبير جدا من الأثر والأجر العظيم الذي ناله هذا الرجل. يا إخوة يا أطفالنا في الحواجز، فقط أريد منكم أن تحتسبوا الأجر وأن تعتبروا أنفسكم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقكم وتعاملكم مع الناس. هؤلاء الناس اللي تعرضوا للقوس واللي تعرضوا للموت والدمار والهم والحزن، أنتم بابتسامتكم وبحسن تعاملكم تكسبون أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ووصيتنا في هذه الحلقة هي لأصحاب الحواجز. أردت أن نختم بالأسئلة التي وردتنا، إذا كان معك وقت الأمر عندك، أريد أن يكون معك وقت أحيانا عليك. نأخذ الاتصال الواحد لضيق الوقت، طبعا في الحلقات القادمة سيكون هناك أسئلة بإمكان السادة المشاهدين الاتصال بالأقارب، طبعا الظاهرة فتنة هي التواصل مع كنترول البطل. نأخذ اتصال من الأخ مصعب. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ، بارك الله فيك. أريد أن أستفسر عن المتفاعسين عن الجهاد، يعني اللي ما عم ينصر أخوات المجاهدين لا بالكلمة ولا بالدعاء ولا بأي شيء، ولو في شرمة مال المجاهدين، يعني أريد استفسار وأريد أنه تشجيع الأخوة الذين في المخيمات يعني قاعدين متفاعسين عن الجهاد. الله يجزيك خير وبارك الله فيك شيخ. نعم بارك الله فيك. الأخ مصعب يتحدث عن الشباب الجالسين في المخيمات، يجب أن يساعدوا المجاهدين. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ مصعب، وحيا الله الإخوة جميعا. يسأل أخونا مصعب عن مسألة المتقاعسين عن الجهاد سبيل الله في مخيمات اليوم. فعلا السؤال أخونا مصعب جزاه الله خير وسلام حساس في هذه المسألة. فحينما نطلع مخيمانا ونرى النساء والأطفال نتألم لحالهم، ولكن حقيقة حينما نرى الشباب في قمة الفتوة والنشاط يجلس في المخيم أيضا نجد حرقة على هذا الأمر، لأنه نعلم حاجة الجهاد السبيل للرجال في المعارك. الجهاد السبيل يعني يستلزم رجال كثير، وهؤلاء الشهداء يتقوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نرى الشاب المجاهد قاعد في المخيم والله نجد حرقة. لذلك وصيتي لإخواني الذين يسمعون الآن سواء في المخيمات أو في كل أرض سورية وغيرها، يعني أين أنتم عن الجهاد في سبيل الله؟ ما هو من أبواب الجنة عظيم الله سبحانه وتعالى، فإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وما يخشى هذا الشاب الذي يسمع الآن يقول الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم؟ الله سبحانه وتعالى يقول رضوا بأن يكونوا مع خوالف وطبع الله على قلوبهم. يقول سبحانه وتعالى كره الله انبعاثهم أي كره الله جهادهم فتبغضهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيا أيها الشاب المجاهد، يا من تقاعست عن الجهاد، اعلم أن قعودك معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. التحق بالمجاهدين في سبيل الله. أقرب قصير من الرسائل الصادقة اللي ترى أنها تقاتل وتعمل على الأرض إذا بريق قل أنا أريد التحق بكم. يؤمن لك البارود ابن رب العالمين وجاهد في سبيل الله تنال الأجر العظيم. غزوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم. نعم طبعا الكلام لا يشمل الجميع، هناك عدد من المجاهدين يدعون الصراحة الجهاد هو من ثم إلى جهاد. نشكر الدكتور إذن مشاهدينا الكرام، في الختام اللهم على أرواح شهدائنا الأغراب مشاعر الفضية، ونسأل الله العودة الكريمة للمهجرين والفضية مطلقا المعتقلين. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.